بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرضين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. خلق وقدر سبحانه وتعالى وأحاط بمخلوقاته علما وقدرة تبارك وتعالى سبحانه عما يقول المشركون والظالمون علوا كبيرا. ثم الصلاة والسلام على صفوة خلقه وحبيبه ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واهدنا صراطك القويم، وارزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مرت بنا الآيات الكريمات التي نفسرها أو نسمع تفسيرها من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله وحفظنا وإياه برضاه وبرحمته، وتغمده بواسع رحمته ورحمنا وتغمدنا كذلك بواسع رحمته، إنه على كل شيء قدير. ثم هذه الآيات من سورة البقرة، وقد مرت بنا الآيات التي تتناول هذه القبلة وتتحدث عن هذه القبلة وما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه في أول أمرهم، وكذلك بعد هجرتهم في أول الوقت من استقبال بيت المقدس ثم تحويل القبلة إلى هذا البيت. ولما كان السياق وكانت الآيات مع اليهود ومع أهل الكتاب وفي بيان مواقفهم وما كانوا فيه من العداء وما كانوا فيه من البغض لهذا الدين ولنبي هذا الدين ولهذه الأمة، ومواقفهم وبغضهم لهذا الدين واضح ومعروف، ولهذا وقفوا مواقف كثيرة وتعدى الأمر فيهم أو تجاوز الأمر فيهم إلى أن تعدوا أو تجاوزوا إلى فاطر السماوات والأرضين، فقالوا في مواضع بينها الله سبحانه وتعالى من كتابه ما قالوه من قبيح قولهم، فقالوا إن يد الله مغلولة قاتلهم الله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قاتلهم الله، إلى غير ذلك. فليس عجبا أن يقولوا ما هو أقل من ذلك، أو يقفوا مثل ذلك وما هو أقل من هذه المواقف أو مثل هذه المقولات قاتلهم الله. فقالوا ما قالوا، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقال إلى غير ذلك. وحتى لو جاءهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بأي آية دليلا وبرهانا على صدق قوله في هذه القبلة، ما تبعوا قبلتنا وما تبعوا ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا وهم يعرفون صدقه ويعرفون نبوته ويعرفونه تمام المعرفة، لأن كتبهم تحدثت عنه ووصفته بأوصافه التي وجد عليها، ولم يتغير منها شيء حتى يحتج بذلك ويقول أن النبي الذي وصف لنا صفته كذا وكذا وهذا ليس كذلك أبدا، حتى كانوا يعرفونه ولم ينكر أحد منهم ذلك فيما بينهم. ثم بعد ذلك جاءت آيات تتعلق بالصبر وبالصلاة، وكل هذا معين للمسلم ومساعد للمسلم على أمور الدين والدنيا وعلى صد كيد الكائدين وعلى رد كيد الكائدين وعلى كل أذية من الكافرين والمشركين. فالأمر يحتاج من المسلم صبرا، والصبر لا يكون من الإنسان ولا يعين الإنسان إلا إذا اقترن بالصلاة وبطاعة الله وبالقيام بأمر الله، إذ أن الله هو الذي يعين وهو الذي يلهم الصبر ويهدي للصبر. ثم بعد ذلك جاء بيان ما يتعلق بشيء من الابتلاء والامتحان. إن الإنسان والمسلم إذا صبر يبتلى ويمتحن، أو أنه يبتلى ويمتحن، إذن لا بد له من الصبر، في قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخر الآية. فإذا صبر على هذا وعلم أن هذا من الابتلاء والامتحان، هؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه الصلوات والرحمة أيضا معها وفوقها هم المهتدون الذين هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم للقيام بأمر الله وبطاعة الله. إذن من طاعة الله ومن القيام بأمر الله وبأوامره: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة فيهما السعي، والسعي ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، على القول الراجح بالنسبة للعمرة على قول الجمهور. طبعا السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لكن هل هو ركن من أركان العمرة؟ نعم، على القول الراجح وعلى قول الجمهور. إذن ما دام هو ركن من الحج والعمرة، الحج والعمرة واجبان على المسلم مرة في العمر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. جاء هنا إلى هذه البقعة المباركة، وجبت يعني لزمه أن يقوم بالنسبة للحج بأربعة أمور وهي أركان، وبالنسبة للعمرة بثلاثة أمور وهي أركان. اتفق الحج والعمرة بثلاثة أمور، هي الإحرام وهو ركن للحج والعمرة، والطواف للحج والعمرة، والسعي للحج والعمرة. وفارق الحج العمرة بالوقوف في عرفة. إذن السعي من أركان الحج والعمرة، أين يكون السعي؟ بين الصفاء والمروة. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لماذا نزلت هذه الآية؟ وما المراد بقوله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ يعني بينهما، يأتي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، لأن الصفا والمروة كان عليهما أصنام للمشركين، أو كان عليهما صنمان للمشركين يعبدونهما ويتقربون إلى الله عندهما. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أصنام أحجار. وهذا طبعا مع كمال عقول العرب في ذلك الوقت، وقد كمل الله وزاد في عقولهم ونور عقولهم بالإيمان، لكن العرب عندهم عقول، وعقولهم في ذلك الزمان حتى أن منهم من كره الأصنام، ومنهم من كره شرب الخمر إلى غير ذلك، هداه لهذا عقله. وهم يتمتعون بعقول، لكن عقولهم بقدر أحوالهم وبحسب جهلهم وما هم عليه من الجهل، إذ أنهم يعبدون أحجارا وأصنام أحجارا وأشجارا، حتى أنهم يعبدون كما ورد في قول عمر: الشيء من الطعام فإذا جاعوا أكلوه. عقول وإن كانت يعني عقول يعني راجحة وكذا إلا أنها لم تهدي، لأن العقول وحدها لا تكفي. إذن ما الذي يدل مع العقول أو الذي يدل الإنسان ويهدي الإنسان؟ الوحي من الله تبارك وتعالى، والرسل من عند الله سبحانه وتعالى. إذا جاء الوحي وجاءت به الرسل وقبلته العقول تنورت هذه العقول وكملت هذه العقول وأصبحت عقولا عاقلة مدركة منيرة هادية للحق بأمر الله تبارك وتعالى. لكن إذا افتقدت الوحي وافتقدت نور الوحي ونور الله تخبطت في الظلام والجهل والعياذ بالله، وإن كانت ما كانت، لأن عقول مخلوق، والمخلوق مهما كان المخلوق فهو ضعيف. ولهذا امتن الله على نبيه سبحانه وتعالى، والضحى والليل إذا سجى إلى آخر السورة امتن عليه وبين له أنه لو لم يأتيه الوحي من الله لكان ضالا، فهداه الله بالوحي وبالنبوة وبالرسالة. إذن ما الذي يهدي الإنسان؟ وحي الله الذي جاء به الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تقبله العقل وقام به العقل خير قيام أصبح من عباد الله المؤمنين، وأصبح عقله من أنور العقول وأفضلها وأكملها. ولهذا مهما كانت العقول كاملة إذا افتقدت الوحي فلا خير فيها ولا فلاح لها أبدا. إذن نعود إلى موضوعنا، كان المشركون يعبدون هذه الأصنام. عندما كان على الصفا والمروة هذه الأصنام ووجدت هذه الأصنام أو كانت يعني وضعت على أصنام على الصفا والمروة تحرج المسلمون في الطواف بينهما وقالوا قد نكون شابهنا المشركين أو عملنا ما كان يعمل المشركون. فأنزل الله تبارك وتعالى أن الأمر مختلف، أولئك يعبدون هذه الأحجار ويتوسلون ويتقربون بهذه الأحجار، وأنتم تعبدون رب السماوات والأرضين، تعبدون الخالق، تتقربون بطاعاته إليه سبحانه وتعالى وبامتثال أمره إليه. أمركم أن تطوفوا بينهما فطوفوا ولا حرج عليكم، أمركم بالسعي إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فالسعي بينهما أمر الله وأمر الله به، إذن امتثاله طاعة لله سبحانه وتعالى، وطاعة الله مقربة إليه وموصلة إليه، فلا جناح عليه على الساعي بينهما. فاسعوا بينهما بين الصفاء والمروة، والسعي بينهما ركن كما بيناه، ويتعلق بالسعي بينهما أحكام نبينه إن شاء الله في البدء وفي الأشواط وفي الرمل وفي الطواف راكبا عند الحاجة وفي تقديم السعي على الطواف للقارن والمفرد إلى غير ذلك، نبينه إن شاء الله بعد قليل. لكن نسمع القراءة أولا ثم نبين بتوفيقه تبارك وتعالى، وبه نستعين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، الصفا والمروة معروفان وكل لا يخفان على أحد، لا سيما من كان هنا، وهما من شعائر الله من أعلام دينه الظاهرة، وكما يقال في المشاعر الأخرى من أعلام دين الله الظاهرة التي أمر بالعبادة عندها أو بينهما أو شيء من هذا القبيل. وعمر عندما قبل الحجر الأسود قبله وقال ماذا؟ قال: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. حجر لا تنفع ولا تضر. نعم صحيح، لكن القيام بأوامر الله عند هذه المشاعر وعند هذه الأشياء وبين هذه الأشياء امتثال لأمر الله، وجعلها الله من أعلام دينه، فهي من شعائر الدين، وتعظيمها تعظيم لشعائر الدين، وتعظيمها لا يكون إلا من تقوى القلوب، فمن عظمها فإن هذا الأمر عائد إلى تقوى القلوب، خشية القلوب من رب السماوات والأرضين الذي فرض وأوجب وألزمنا أن نقوم بهذا العمل طاعة وامتثالا له سبحانه وتعالى، من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر من تقوى القلوب، لأن الإنسان عظمها لأن الله أمرنا أن نفعل هذه العبادة عندها أو فيها أو بينهما، فتعظيمها تعظيم لأمر الله، وتعظيم أمر الله تعظيم له سبحانه وتعالى. نعم. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وجوب الحج وجوب السعي، وكون السعي والعمر وكون السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، أو هو ركن من أركان الحج، بدليل هذه الآية وبدليل فعله صلوات الله وسلامه عليه، فقد سعى بين الصفا والعمرة لعمرته، بين الصفا والمروة، سعى بين الصفاء والمروة لعمرته، وسعى بين الصفا والمروة لحجه، على القول الصحيح الراجح الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ونبين أن النبي صلى الله وسلامه عليه يعني أيضا يعني هناك لما جاءوا في حجة الوداع منهم منهم المتمتع ومنهم القارن، منهم المتمتع ومنهم القارن، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه طاف وسعى لحجه وعمرته، وكذلك من قرن طاف وسعى لحجه وعمرته، لكن المتمتع الذين طافوا وسعوا أمرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن يحلوا ويحلوا إحرامهم ويتحللوا بعمرة، وفي اليوم الثامن أحرموا للحج، ثم بعد ذلك جاءوا وطافوا وسعوا. فالمهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن للحج والعمرة، ركن للحج والعمرة. والنبي عندما طاف وسعى قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. إذن السعي من مناسك الحج الذي يجب على الإنسان، بل لا بد من القيام به، لا بد من القيام به. نعم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم، ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا أو لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة. نبين البدعة نعم بعد إن شاء الله. هنا أحكام بالنسبة للسعي. السعي وردت أحاديث في حجته صلوات الله وسلامه عليه، هل سعى مرة واحدة أو مرتين؟ وقد كنت أن أبين قبل قليل لكني تركت الحديث لهذا الوقت. هل سعى مرة أو مرتين في حجته لحجه وعمرته هو أم لا؟ الأحاديث الصحيحة دلت على أن القارن هو قرن، وقرن معه بعض أصحابه لأنه ساق الهدي، ولهذا أصبح الحكم لمن ساق الهدي وجاء بالهدي معه من خارج مكة من بلده وأحرم قارنا لزمه أن يستمر على هذا الإحرام ولا يستطيع أن يتحلل. يعني من جاء بالهدي وساق الهدي معه، جاب الهدي اللي بيذبح في مكة من بلده سواء كان بلده بعيد أو قريب، المهم أنه جاء بالهدي وأحرم قارنا الحج بالعمرة أو العمرة بالحج، فهذا لا يحل بعد عمرته، يعني بعد طوافه في البيت والسعي بين الصفا والمروة لا يحل، ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من حجه، يعني ينتهي من الوقوف في عرفات ويرجع من الوقوف في عرفات ومن الوقوف في مزدلفة، ثم يأتي ويطوف في البيت طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك إذا فعل 2 من 3 حل التحلل الأول، ونبين إن شاء الله عندما يأتي الحج. لكن الكلام يتعلق بالسعي. فالقارن إذا قرن الحج بالعمرة وأصبح قارنا وجاء إلى مكة هنا طاف طواف القدوم قدوم مكة الذي هو تحية هذا البيت، وسعى سعي الحج والعمرة مقدما، وسعى بين الصفاء والمروة حج العمرة سعي العمرة والحج مقدما، السعي لهما جميعا، فإذا رجع من عرفات ومن مزدلفة لا يبقى له إلا الطواف في هذا البيت وهذا الذي فعله صلوات الله وسلامه عليه هو وأصحابه الذين قرنوا. أما من أمره النبي صلوات الله وسلامه عليه لأنه لم يكن معه الهدي، أمره بأن يتحلل بعد الطواف والسعي ويجعلونها عمرة ويكونون متمتعين، فهؤلاء طافوا وسعوا مرتين، يعني طافوا وسعوا لعمرتهم وطافوا وسعوا لحجهم لأنهم متمتعين. إذن السعي هذا هو المقصود، السعي بين الصفا والمروة يجب على الحاج إذا كان متمتعا مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج، لكن إذا كان قارنا أو كان مفردا لا يجب عليه إلا مرة واحدة فإن كان قارنا كان هذا السعي لحجه وعمرته، وإن كان مفردا كان للحج لأنه أفرد الحج. هذه المسألة إن شاء الله مفهومة. المتمتع له سعيان، أو يجب عليه سعي، يجب عليه أن يسعى مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج، لكن المفرد والقارن سعي واحد، يجب عليه سعي واحد. كذلك الذي يريد أن يسعى عليه أن يبدأ بالصفا، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: نبدأ بما بدأ الله به. ولا نقرأ هذه الآية أو نقول هذه الآية عندما نريد أن نبدأ دائما وأبدا، لكن النبي أراد، يمكن بعض الناس يقرأها ويظن أنها من السعي وأنها من النسك وأنها يعني لابد من قولها، ومن لم يقولها نقص حجه أو نقصت عمرته. لا، النبي صلوات الله وسلامه عليه قالها ليبين الحكم. قال: نبدأ بما بدأ الله به. بدأ الله به في القرآن عندما ذكر الصفا والمروة، بدأ بالصفا، قال: إن الصفا والمروة. فبدأ النبي صلوات الله وسلامه عليه بالصفا، ثم ذهب إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا سبعة أشواط. بعض الناس الذين لا علم عندهم أو لأول مرة يسعون 14 شوطا، يؤدون أو يسعون 14 شوطا، يعدون من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط واحد، وهما إثنان، وهكذا. فلا بد من أن يكون الإنسان على دراية، أن يسعى بينهما. يعني لو فعل الإنسان هذا العمل متعمدا كان يكون أحدث في دين الله ما ليس منه، يكون مبتدع كما سيأتينا بيان البدعة بعد قليل. لكن لو فعله الإنسان جاهلا يعذر، صح حجه ويعذر، لكنه أتعب نفسه وجنى على نفسه أنه لم يسأل. إذن السعي بينهما سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا واحد، وهكذا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، سبعة أشواط. لو انتهى بالصفا معناته نقص أو زاد، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. الرمل بين في بطن الوادي وفي أعلام الآن، وهذا الرمل يكون للرجال دون النساء، للمستطيع طبعا من الرجال، الكبير في السن أو المريض أو المعذور لا يجب عليه، هو سنة في حقه، هو سنة في حقه. فالرجال الذين يستطيعون يسعون في بطن الوادي بين العلمين، والسعي الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، مو يأخذ يعني كأنه يرقص أو يعني يقفز أو شيء من هذا، لا، وإنما يقارب الخطى مع السرعة في المشي، كما كانت تفعل أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت تسرع المشي في بطن الوادي حتى تصعد على الصفا أو على المروة لتنظر هل جاء أحد أو ما جاء أحد، وهكذا. فلما كان الأمر كذلك جعله الله سنة لنا، وأكده نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله وفعله، بقوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. إذن يرمل الإنسان المستطيع بين الميلين أو في بطن الوادي، إذا لم يؤذي أحدا ولم يكن طبعا مريضا أو كبيرا أو امرأة. المرأة لا ينبغي لها أن ترمل، لا ينبغي أبدا. ولهذا بعض الناس وبعض الجهال تجد أنه يجر النساء معه ويرملن، وهذا فيه طبعا اتعاب لهن، وفيه بيان عورات النساء وما يمكن أن يحصل من النساء إلى غير ذلك، والأمر معروف ما في داعي أن نوضح أكثر من هذا. فالمهم أن المرأة لا ترمل ولا ينبغي لها ذلك. كذلك السعي يكون بعد الطواف ولا يكون قبل الطواف، السعي موضعه بعد الطواف، ولا يقدم على الطواف إلا للقارن أو للمفرد. للقارن أو للمفرد. بعض الناس من أهل مكة أو الذين في مكة أو الذين يأتيهم الحج وهم في مكة يحرمون ثم يأتون ويطوفون ويسعون، يقول نبغى نسعى قبل الزحمة، هذا ما يجوز. هذا للمتمتع ما يجوز أن يقدم السعي، لأنه قدمه عن موضعه وعن وقته، فوقته يوم النحر ووقته يوم العيد. وكم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه معه 100,000 في تلك الحجة، ولم يبقى قارنا إلا العدد القليل، هو وأبو طلحة ومعد وعلي وشيء من هذا القبيل، وأما ما عدا ذلك فهم متمتعين. والحج والسعي بين الصفا والمروة للحج واجب عليهم، ومع ذلك لم يقدمه أحد منهم، وإنما فعلوه في يوم النحر أو ما بعد ذلك. المهم أن السعي لا يجوز تقديمه عن وقته إلا للمفرد والقارن. المفرد إذا جاء مفردا للحج وطاف طواف القدوم سعى سعي الحج مقدما وبقي في إحرامه إلى أن ينتهي من أعمال الحج أو مما ينبغي له أن يقوم به وهو يعني مما يجب عليه أن يقوم به وهو محرم. كذلك القارن كما بيناه قبل قليل. إذن لا يقدم السعي إلا من كان مفردا أو قارنا.